عينك اوعى تخاف انا يا حبيبي معينك انا الرب الهك انا ماسك يمينك وبقولك اوعى تخاف انا يا حبيبي معينك يا حبيبي انا مش هسيبك تعالى لي شايل صليبك ده انا لاجل اضمن نصيبك دم الغالي فداك يا حبيبي انا مش هسيبك تعالى لي شايل صليبك ده انا لاجل اضمن نصيبك دم الغالي فداك اطلعت لمن وسلوى رفعت شمس وميه فعطشك ينبع مية تضمن حياة أبدية طول ما يا حبيبي معاك انتو في المشوار أنا جنبك ليل ونهار بسحابة وعمود النار دليلك في طريقة انتو في المشوار أنا جنبك ليل ونهار بسحابة وعمود النار دليلك في طريقة بحر وموج عالي ووراك الموج تعالالي صلي لي بصوت عالي راح اشق البحر عشانك وان كان بحر وموج عالي ووراك الموج تعالالي صلي لي بصوت عالي راح اشق البحر عشانك لو رحلة عمرك صعبة وحدك ماشي في الصحراء هبقى سندك في الغربة وهتوصل أرض ميراثك لو رحلة عمرك صعبة وحدك ماشي في الصحراء هبقى سندك في الغربة وهتوصل أرض ميراثك أنا الرب إلهك أنا ماسك يمينك وبقولك اوعى تخاف أنا يا حبيبي معينك أنا الرب إلهك أنا ماسك يمينك وبقولك اوعى تخاف أنا يا حبيبي معينك يا حبيبي أنا مش هسيبك تعالى لي شايل صليبك ده أنا لاجل أضمن نصيبك دم الغالي فداك يا حبيبي أنا مش هسيبك تعالى لي شايل صليبك ده أنا لاجل أضمن نصيبك دم الغالي فداك